الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي أرسله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى أمانة الله إلى عباده، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غنفا عن سماع الحق وقبوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الليلة مع هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في حياة المسلم، وعنوان هذه المحاضرة أو الدرس آداب زيارة الإخوان. وسيشتمل هذا الموضوع في عرضه على تحديد مفهومه وفضل الزيارة في الله، وما ورد في السفر للزيارة وأهمية الزيارة وفوائدها، أهمية الزيارة في الله وفوائدها، وحث الشريعة على إعطاء الزوار حقهم، وشيء من آداب الزيارة وأحكامها، والإقلال من الزيارة خشية الإملال، وأنواع الزائرين والمزورين، ثم حث السلف على الزيارة نموذج، وكذلك الزيارة سلبيات وملاحظات. ثم نتحدث عن شيء من العوائق في طريق الزيارة، وكيف تكون الزيارة ناجحة، وملاحظات على زيارة النساء من النساء. ونبدأ بعون الله تعالى، فنقول في مطلع هذا الدرس إننا سنتحدث عن زيارة الإخوان بعضهم لبعض، عن زيارة الإخوان بعضهم لبعض، فإن الزيارة قد جاءت في الشريعة في مناسبات متعددة، فمنها مثلا زيارة القبور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكذلك زيارة بيت الله، طواف الزيارة، طواف الإفاضة كما جاء في الحديث: زرت قبل أن أرمي. وكذلك زيارة مسجد قباء كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء. وكذلك زيارة المريض وزيارة الأقارب صلة الرحم. وهذه لا تدخل في موضوعنا لهذه الليلة، وإنما المقصود الحديث عن زيارة الإخوان بعضهم لبعض. أما بالنسبة لفضل الزيارة، فلا شك أن زيارة الإخوان لبعضهم قد أخذت مكانا لا بأس به من الأحاديث وشروحها وكلام العلماء في كتبهم. وإذا كان الأموات يتزاورون، فما بالك بزيارة الأحياء؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الحسن: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. وأهل الجنة يزور بعضهم بعضا. فنريد أن نعرف الآن أهل الدنيا المسلمين منهم إذا زار بعضهم بعضا فماذا لهم؟ من أول ما يطالعنا في فضل الزيارة في الله أحاديث قدسية عظيمة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في. وجاء أيضا في حديث آخر قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، المتحابون فيا على منابر من نور، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. حديث صحيح. هذه الأحاديث القدسية العظيمة التي تبين وجوب محبة الله لمن زار أخاه في الله، محبة الله حقت لمن يزور إخوانه في الله، فما أشد تفريط المفرطين وما أتعس حالهم وقد فاتهم من الأجر ما فاتهم، فإن الذي يزور أخاه في الله يحبه الله. وقد جاء في الحديث الحسن أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، عاد مريضا مسلما أو زار أخاه في الله الصحيح، أو زار أخا له في الله، ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وغيره. طبت، هذا دعاء له بأن يطيب عيشه في الدنيا، وطاب ممشاك وتبوأت بسبب هذا الممشى لزيارة إخوانك في الله، تبوأت مكانا في الجنة، أي أقمت في هذا المكان. ففيه بيان أن من أسباب دخول الجنة زيارة الإخوان في الله، أو زار أخا له في الله ناداه منادي، ينادي المنادي أن طبت وطاب ممشاك. فهذا حال فعلا يغبطه أهل السماء عليه، يغبطه أهل السماء. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت بإثبات الزيارة ومشروعيتها، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، فكانت زيارته عليه الصلاة والسلام لأصحابه قائمة، وكان له عاطفة بليغة بصبيانهم من السلام عليهم والمسح على رؤوسهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا ينسى الصغار من الملاطفة حتى لو كانت مهماته كبيرة وأعماله كثيرة، فإن وقته قد اتسع صلى الله عليه وسلم لملاطفة الصبيان عند زيارة أهليهم والمسح على رؤوس أولئك الصبيان. أما السفر لزيارة الإخوان فإن زيارة الإخوان في الله لها منزلة عظيمة في الشريعة، لدرجة الندب للسفر لزيارة الإخوان في الله، وهذا أمر قد ضيعناه ونسيناه مع الأسف. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، هذا يموت صغيرا، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤوب التي إذا ظلمت حتى وهي مظلومة قالت: هذه يدي في يدك، لا أذق غمضا حتى ترضى. ولا أدل على فضل السفر لزيارة الإخوان في الله من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد ومسلم والبخاري في الأدب المفرد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: زار رجل أخا له في الله في قرية، فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تردها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. وفي مسند أحمد بلفظ خرج رجل يزور أخا له في الله عز وجل، خرج رجل يزور أخا له في الله عز وجل في قرية أخرى، سافر من أجل الزيارة، فأرصد الله عز وجل بمدرجته ملكا، فلما مر به قال أين تريد؟ قال أريد فلانا. قال لقرابة؟ قال لا. قال فلنعمة له عندك تربها؟ قال لا. قال فلم تأتي؟ قال إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أنه يحبك سبحانه وتعالى بحبك إياه فيه، بحبك لصاحبك في ذات الله. ومعنى المدرجة الطريق، وتربها يعني تملكها وتستوفيها، تريد أن تحصل منه شيء أو تسعى إلى حفظ شيء وتنميته. قال لا، إلا أني أحبه بالله فقط. سافرت، ما حملني على السفر ومكابدة مشاق السفر إلا أني أحبه بالله، فأنا سافرت وسلكت السبيل لزيارته لأني أحبه بالله، لا لأمر دنيوي ولا لمتاع زائل، وإنما لأني أحبه بالله. أرسل الله له ملك مخصص لأجل أن يبلغه رسالة ممن من الله عز وجل أن الله يحبه. ماذا فعل لأجل هذا الأجر العظيم؟ سافر لزيارة أخ له في الله. واليوم المشاغل كثيرة والأحوال متعقدة، والناس يتملصون من زيارة الإخوان في داخل البلد، فكيف بالسفر لزيارة الإخوان؟ وقد درج السلف رحمه الله من الصحابة وغيرهم على السفر لزيارة إخوانهم والانتفاع بلقياهم بأجر الزيارة وما يسمعونه من العلم، فكان أحدهم يسير الأيام والليالي من أجل زيارة أخيه. ومشى سلمان لزيارة آل أبي الدرداء، سافر مسافرة لأجل ذلك. أما أهمية زيارة الله فلا شك أن الشريعة ما حثت عليها ولا ندبت إليها ولا جعلت الأجر العظيم لمن قام بها إلا وفيها مزايا عظيمة وفوائد متعددة، وإلا لأن خطب هذه العبادة وهي زيارة الله خطب جسيم. كيف لا؟ وإن الزيارة في الله والزيارة في الله تدل على المحبة في الله وعلى الرباط الإيماني بين الإخوان، تدل على الحب في الله، والحب في الله من مقومات الإيمان، من أساسيات الإيمان الحب في الله، من أساسيات الإيمان الحب في الله. فهذا لما يزور أخاه ما معناها؟ تعبير له عن محبتي له في الله، توثيق أواصر الأخوة الإيمانية بين أفراد المجتمع المسلم. ولذلك فالزيارة هي عبارة عن أمر داخل في العقيدة في صميم الإيمان، لأنها مرتبطة بالمحبة في الله، والمحبة في الله من أساسيات الإيمان. الزيارة في الله تقرب المسلمين من بعضهم البعض، الزيارة في الله تجعلهم جسدا واحدا، الزيارة في الله تعرف الواحد بمشكلات الآخر، الزيارة في الله تكسب العلم، الزيارة في الله تعرف بالأخبار والأحوال، وفيها تفقد لمصالح الإخوان في الله. الزيارة في الله إصلاح للأوضاع وسد للخلل. الزيارة في الله فوائدها متعددة كثيرة وجمة، وهاكم مثالا على ذلك. من فوائد الزيارة في الله تفقد حال الإخوان وإصلاحه، إصلاح الحال وسد الخلل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. والحقيقة أن هذين الصحابيين أخوتهما عظيمة، عظيمة جدا، واستمرت استمرارا عظيما. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها ما شأنك؟ طبعا في بعض الأحاديث حصلت مناسبات حصلت قبل نزول آية الحجاب، فلا بد أن يفهم هذا لفهم الحديث لفهم تلك الأحاديث. فرأى أم الدرداء متبذلة لا عندها زينة ولا تعتني بشيء من الزينة، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، يعني مقبل على العبادة تارك للدنيا ومن ضمن الدنيا شهوات النساء، فهو تارك كأنه لا يريد النساء. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل. المضيف يقول للضيف، أبو الدرداء يقول لسلمان كل. قال فإني صائم. أبو الدرداء يقول كل أنت الضيف أنا صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، ولأن صيامه نافلة. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. سلمان يقول لأبي الدرداء نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى يا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. في الرواية قال فزار سلمان أبا الدرداء. فهذه الزيارة من سلمان لأبي الدرداء كم عادت بالنفع على أبي الدرداء وبيته، من جهة التوازن وإصلاح ما بينه وبين أهله، وما حصل من المصلحة العظيمة لأم الدرداء بعودة زوجها للاهتمام بها، وما حصل لجسد أبي الدرداء من المصلحة، وما حصل من منع الإملال في العبادة. حصلت أشياء كثيرة جدا، تغيرات في بيت أبي الدرداء بسبب أي شيء؟ زيارة سلمان له، زيارة أخيه في الله له، زيارة أخيه في الله له. حصلت هذه المصلحة العظيمة من جراء تلك الزيارة. فالزيارة إذن تتيح للأخ التعرف على حال أخيه، على بيته، على أحواله، قد يكون عنده خلل، عنده نقص، فيسدده ويصلح من حاله وشأنه. هذه فائدة عظيمة للزيارة والإرشاد. وستأتي أمثلة أخرى فيها تبيان ما في الزيارة من الفوائد من تحصيل العلم ونحو ذلك. ولأجل فائدة الزيارة فإن الشريعة حثت على إعطاء الزوار حقهم، بل تعيين، ربما تعيين وقت من أجلهم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. الزور هو الزوار، يقول الزوار لهم حق عليك، الزوار لهم حق عليك، وأنت لا يصلح أنك تتفرغ للعبادات تفرغا يمنعك من أداء حق الزوار. قال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ وهذا يعطل عن أشياء، منها عدم القيام بحق الزوار. قال عليه الصلاة والسلام وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صم 3 أيام كل شهر. فشاهد في قوله وإن لزورك عليك حقا، الزوار لهم حق، ينبغي إعطاء الزوار حقهم من إتاحة الفرصة للزيارة والقيام بواجب حسن الاستقبال والبشاشة والدفع والمجالسة وحسن الضيافة ونحو ذلك. أما عن شيء من آداب الزيارة وأحكامها، فإن الشريعة لما اعتنت بالزيارة وبينت فضلها وأجرها اعتنت ببيان آدابها وأحكامها، وهذا من التفاصيل الحسنة، لأن وضع إيضاح المسألة وإيضاح التفاصيل وبيان الآداب والأحكام يدل على عظم منزلة هذا الواجب وهذه الفريضة الإسلامية وهي الزيارة في الله. فمن هذه الآداب والأحكام قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زار أحدكم قوما فلا يصلي بهم، وليصلي بهم رجل منهم، وليصلي بهم رجل منهم. فإذا زرت أحد في بيته، طبعا الأصل وجوب صلاة الجماعة، لكن قد يكون البيت بعيدا عن المسجد بعدا لا تجب فيه صلاة الجماعة، وما هو هذا؟ قال العلماء: فرسخ، وقدروه بناء على ما إذا كان المؤذن يؤذن في مكان مرتفع، يعني مثل سطح المسجد، والريح ساكنة، والمؤذن صيتا، والسامع حسن السمع، وليس هناك عوازل ولا حائل يحول دون الصوت المؤذن والسامع، فكم تكون المسافة التي يسمع فيها الأذان في هذه الحالة؟ عادة قدر بعض العلماء بفرسخ. فإذا حصل هذا البعد لا يجب عندئذ حضور الجماعة لبعد المسجد. فلو زارهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أحيانا كان يزور صحابة في طرف المدينة بعيدين عن المسجد لا تجب صلاة الجماعة عليهم، لكنهم كانوا يأتون ويحتسبون إذا زارهم. طيب، حصل أنه صار وقت الصلاة، فإنه لا يؤمهم، الزائر لا يؤم أصحاب الدار، ولو كان أقرأ وأعلم وأحفظ، لأجل حق صاحب البيت، ولأنه صاحب سلطان في بيته، فلا يتقدم عليه الزائر ولو في الإمامة، ما يتقدم عليه. يعني الشريعة راعت حق صاحب البيت، حق المزور، حق المضيف، المضيف راعته مراعاة شديدة. ومن ذلك أنه لا يؤم في بيته إلا إذا أذن، إلا إذا تنازل قال: صلي أنت يا أيها الزائر أو يا أيها الضيف، أذنت لك، عندئذ يجوز له أن يتقدم فيصلي. وقبل هذا طبعا هناك أحكام مثل الاستئذان والسلام والمصافحة، وهذه أحكام لها مناسبات خاصة لعرضها، ليس المجال الآن مجال بيان آداب الاستئذان والسلام ونحو ذلك، هذه أمور تحتاج إلى تفصيل. فالزيارة فيها أدب استئذان، فالناس قد يخلون بأدب الاستئذان ربما كما نمر بعد قليل بشيء من ذلك، ولا يراعون ما ورد فيها من الآيات والأحاديث. ومن آداب الزيارة كذلك جواز الطعام عندهم. لو واحد قال: إذا زرت قوما فقدموا لي طعاما، ولم تكن الدعوة أصلا إلى طعام، فهل لي أن آكل؟ الجواب: نعم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، زارهم وطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث: استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده. فالإنسان لا يتقصد أن يذهب إليهم في وقت طعام وهم لم يدعوه إلى الطعام، والذي يأتي إلى وليمة لم يدع إليها فكأنما دخل مغيرا وخرج سارقا. ولذلك فإنه إذا زارهم فقدموهم طعاما من عندهم من غير أن يتقصد أو يكلفهم، فإنه يجوز له أن يأكل. وقال البخاري رحمه الله: باب الزيارة، ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. قال الشراح: هذا الأكل عند المزور مما يثبت المودة ويزيد المحبة. وقال ابن حجر في فوائد هذا الحديث: من تمام الزيارة أن يقدم الزائر يقدم للزائر ما حضر، قدم له ما حضر عندك من أي طعام يتيسر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التكلف للضيف، قدم له ما تيسر إذا زارك من حلوى أو فاكهة وما تيسر. كذلك القيلولة أو النوم إذا كان الحال مناسبا يجوز ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان: باب من زار قوما فقال عندهم. قال: من القيلولة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أداب الزيارة وأحكامها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في أهله ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. أما الإمامة بيناها، الزائر لا يؤم إلا بإذن المزور. فما معنى لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه؟ قال المفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: إن أمره صاحب المنزل بالجلوس في مكان منه لم يجز أن يتعداه، لأنه ملكه وسلطانه وتكريمته، هو صاحب الدار، هو صاحب البيت. إذا حدد لك مكان قال: تفضل اجلس هنا، فإنه يلزم أن تجلس في هذا المكان ولا تتعداه. ولهذا لو لم يأذن في الدخول لم يجز، لو ما أذن لك في الدخول أصلا ما جاز، فإذا أذن لك وعين المكان لزمك أن تقعد فيه. ولو أمره بالخروج لم يجز له المقام فيه، أو قال اخرج أو تحول من المكان إلى هذا المكان لزمه أن يتحول. وإن لم يأمره بالجلوس في مكان منه من المجلس أو من البيت، فهل يجلس وأين يجلس؟ أحيانا مثلا نزور ناس، تزور شخصا، تدخل البيت، ما يعين لك صاحب البيت مكان، ما يقول لك اجلس هنا، يدخل بك الى المجلس ويسكت ولا يقول شيء، فهل تجلس قبل ان يأذن واين تجلس؟ قال رحمه الله المفلح: ينبغي ان ينظر الى عرف صاحب المنزل وعادته في ذلك فلا يجوز ان يتعداه. اين عرف صاحب المنزل انه يجلس الضيوف في اي مكان؟ ما هو عرف صاحب المنزل في اي مكان يجلس الضيوف عادة؟ فاذا كان في مكان معين عادة صاحب البيت ان يجلس فيه الضيف، جلس فيه الزائر اذا ما عين وما تكلم، ننظر الى العرف اين هو. جلسنا فيه. فان لم يكن له عرف ولا عادة، فالعرف والعادة في ذلك الجلوس بلا إذن خاص فيه لحصوله بالإذن في الدخول. يعني إذا ما في عرف ولا عادة ماذا نفعل؟ ما دام أدخلك البيت معناها أنك تجلس، تنتقي مكانا وتجلس فيه إذا كان صاحب البيت ليس له عرف ولا عادة. يعني مثلا من الأماكن التي صاحب البيت لا يريد الضيف أن يجلس فيها ما كان أمام أو بجانب الباب الذي يدخل من المجلس إلى داخل البيت، غير مناسب أن تجلس في هذا المكان فلا تجلس فيه، وإنما تجلس في مكان لا يكون فيه إطلال على داخل البيت، أو لا يكون بجانب باب الدار الداخلية مثلا، هذا لابد أن يراعى. ثم إن شاء جلس أدنى المجلس لتحقق جوازه مع سلوك الأدب، ولعل هذا أولى. يعني بدل ما يجلس في محراب المجلس وصدر المجلس يجلس في أدنى المجلس تواضعا، ما لم يعد جلوسه هناك مستهجنا عادة وعرفا بالنسبة إلى مرتبته، أو يحصل لصاحب المنزل بذلك خجل واستحياء فإنه يعجبه خلاف ذلك، وربما ظن شيئا لا يليق ونحو ذلك. يعني هب أننا قلنا يجلس في طرف المجلس إذا كان صاحب المنزل ليس له عرف، هذا تواضع جيد، لكن إن غلب على ظن الزائر أنه لو جلس في طرف المجلس أن هذا يجعل هناك حرج في نفس صاحب البيت، حرج أنه أن الزائر جلس بجانب مكان الأحذية مثلا، في حرج، فعند ذلك يقوم ويجلس في صدر المجلس تطييبا لخاطر صاحب البيت. أهم الأهم الأشياء مراعاة خاطر صاحب البيت. قال خالد بن زيد النحوي: دخلت على محمد بن سيرين بيته زائرا فوجدته جالسا بالأرض، فألقى إلي وسادة فقلت له: إني قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك، إني قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك، أنت جالس من غير وسادة أنا أجلس من غير وسادة. فقال: إني لا أرضى لك في بيتي ما أرضى به لنفسي، إني لا أرضى لك في بيتي ما أرضى به لنفسي، واجلس حيث تؤمر، فلعل الرجل في بيته شيء يكره أن تستقبله. قال: أعطيتك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رد الوسائد، إذا طرح لك وسادة تستعملها. وكذلك قد يكون في مكان البيت في المجلس في مكان معين شيء لا يريدك صاحب المجلس أن تنظر إليه ولا أن تستقبله ولا أن تواجهه، فيعين لك مكانا فتجلس حيث تؤمر، لأنه قد يكون في هذا المكان شيء من خصوصياته أو يطل على شيء من خصوصياته، فينبغي التقيد بالمكان الذي حدده صاحب البيت. وأما بالنسبة للطعام، قال ابن الجوزي رحمه الله: ومن آداب الزائر أن لا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار الأيسر، إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه مثلا ولا يقصر يقصر عن تحصيل ذلك، فإنه يطلب ويعين. إذا ظن أن صاحب البيت يسر لو عينت عين، وإذا كان ليس عندك شعور بذلك فعرض عليك خيرك اختار الأيسر، وإذا ما خيرك شيء من الطعام لا تقل اسمع لي طعاما، إلا إذا كان كلامك يسره ولا يكلف عليه ويعتبره من الأخوة القوية، فعند ذلك تطلب منه. ومن آداب الزيارة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذن، فلا يقومن حتى يستأذن، لا بد من الاستئذان حتى يستأذنه، لأن الاستئذان هنا لأجل الانصراف، وهذا حق صاحب البيت، أنت داخل سلطانه وملكه فينبغي أن تستأذن إذا أردت الانصراف، وهذا أدب مهجور عند الكثيرين فإنهم يقومون وينصرفون بغير استئذان، وأحيانا يستأذن بعد أن يقوم ويمشي ويصبح عند الباب يقول أستأذن، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فلا يقومن حتى يستأذنه. إذن الاستئذان قبل القيام هذا من الأدب. أما بالنسبة لموضوع الإقلال من الزيارة خشية الإملال، فإنه قد ورد في ذلك حديث: زر غبا تزدد حبا. هذا الحديث بعض العلماء أعلّه، وقال ابن حجر رحمه الله: طرقه لا تخلو من مقال، وقد اختلف في وصله وإرساله، وبعض العلماء صححه بشواهده وطرقه. وقد جاء في الصحيحين قول عائشة لعبيد بن عمير: ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: ما قال الأول زر غبا تزدد حبا، فكأن الرجل هذا عبيد بن عمير ذكر الكلام هذا على أنه من كلام الأولين، يعني من الأمثال السائرة معروف عندهم في السابق: زر غبا تزدد حبا. قال الشاعر: إذا شئت أن تقلى فزر متواترا، أن تقلى يعني تهجر وتكره، فزر متواترا يعني وراء بعض وراء بعض، وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا. وقال آخر: إني رأيتك لي محبا وإلي حين أغيب صبا، فهجرت لا لملالة حدثت ولا استحدثت ذنبا، إلا لقول نبينا زر على الأيام، إلا لقول نبينا زوروا على الأيام غبا، ولقول من زار غبا منكم يزداد حبا. وقال الشاعر أيضا: عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكة، إذا دامت صارت كثيرة جدا مملة، وتفضي إلى الهجر. فإني رأيت القصر المطر يسأم دائما، لو نزل المطر دائما دائما دائما يسأم، ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك، ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك. وقال بعضهم: أقلل زيارتك الصديق يراك كالثوب استجده، إن الصديق يمله ألا يمله ألا يزال يراك عنده، إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. طيب، هذا بالنسبة لقضية أن تتباعد الزيارات ولا تكون متواصلة وكثيرة جدا. لكن ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ما يلي في كتاب الأدب: باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية؟ هل يزور كل يوم مرة أو في الصباح مرة وفي العشي مرة؟ واستشهد البخاري رحمه الله بحديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني من صغري ما عرفت أبوي إلا وهما على الإسلام، أبو بكر وأم رومان، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، يعني كل يوم في الصباح وفي العشي. فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر مهم. قال: إني قد أذن لي بالخروج. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، أذن لي بالخروج من مكة إلى المدينة بالهجرة. طيب، فالآن ماذا يدل عليه هذا الحديث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى أبي بكر كل يوم مرتين. طبعا بعض العلماء يعني قال: لماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يزور أبا بكر ولم يكن أبو بكر هو الذي يزور النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن في هذا مشقة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هو الذي يزور من طرف الاستمرار. وأجابوا عن هذا الاستشكال، قالوا: قال ابن حجر: محتمل أن يقال كان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى بيت أبي بكر يأمن من أذى المشركين، بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه. أو أن يقال إن بيت أبي بكر كان على الطريق إلى المسجد الحرام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذهب إلى المسجد الحرام مر على دار أبي بكر وهو ذاهب ثم يمر وهو راجع. طيب، هل هناك تعارض بين هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام وحديث زر غبا تزد حبا على فرض صحته؟ قال ابن حجر رحمه الله: يعني في حديث زر غبا يحمل على من ليست له خصوصية ومودة ثابتة، فلا ينقص كثرة زيارته من منزلة. يعني بعض الناس يتفاوتون طريقة الجمع، الناس يتفاوتون، في ناس لو زرتهم يوميا ما أثقلت عليهم ولكان أمرك طبيعيا جدا، وهناك أناس لو زرتهم أسبوعيا لا أثقلت عليهم. فالناس يتفاوتون، فالشخص إذا كان بينك وبينه خصوصيات وأعمال مشتركة وعبادات هذا يحدث كثيرا، فهذا يفرض أن تقابله باستمرار. كذلك إحنا نكون هناك نوع من الصلة أو القرابة أو الأخوة الكبيرة، بحيث وهناك تقارب في المساكن وسهولة في الوصول وعدم إزعاج ولا يحصل تكلف وهو الذي يطلب منك، فهذا لو زرته يوميا ما اعتبر عيبا ولا خللا. لو زرته يوميا ما اعتبر عيب ولا خلل. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، ولا شك أن أبو بكر وزير النبي عليه الصلاة والسلام وكان بينهما علاقة كبيرة جدا في أمور الدعوة وفي أمور الإسلام وأمور الداخلية للإسلام، وقضية ما يحدث في مكة من الفتن أشياء كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين أبو بكر مفاهمات كثيرة جدا، فلا شك أن الوضع يحتاج إلى زيارة متواصلة يومية بل ربما مرتين في اليوم لمتابعة الأحوال وأمور الدعوة، ويبلغ عليه الصلاة والسلام بما استجد من الوحي. أبو بكر سابق الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والأخوة بينهما كبيرة جدا حتى هم أن يتخذه خليلا، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبو بكر خليلا. فلذلك لا ليس بمستغرب أن يمر عليه في اليوم مرتين. فالشاهد أن القضية تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال ابن بطال رحمه الله: الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلا محبة بخلاف غيره. بعض الناس زيارتهم ثقل دم ومنفرة ومكروهة، وبعض الناس زيارتهم محبوبة. هذا شيء يلاحظه الزائر من المزور، إذا رآه مستريح ومسرور زاره، وإذا كانت زيارة مثمرة أقبل عليها. أما أنواع الزائرين والمزورين فهذا باب طويل. فمن الزائرين من يزورك لمال أو مصلحة دنيوية، أو يريد أن يأخذ منك أشياء ومزايا. من الزوار من يزورك صلة رحم، من الزوار من يزورك لله أخوة، من الزوار من يزورك لتعلم علم منك، يقصدك لتعلم أو لتعليمك شيئا، من الزوار من يزورك للتعاون على أعمال من بر والتقوى، من الزوار من يزور للتعاون على الإثم والعدوان، فالشاهد أن من الزوار من يحفظ وقتك وينفعك، ومن الزوار من يضيع وقتك ويملك. فالزوار أنواع: من الزوار أهل دين وصلاح، من الزوار أهل شر ورفقاء سوء. الزوار أنواع، وكذلك المزورين أنواع. فمن هم الناس الذين تقصد زيارتهم؟ قال النووي رحمه الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم. ذكر هذا في باب من أبواب رياض الصالحين. فإذا المطلوب الآن هو زيارة أهل الخير، أما أهل الشر والسوء فلا يزارون إلا بالإنكار عليهم ودعوتهم إلى الله بما لا يترتب عليه مفاسد شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشتاق جدا لزيارة جبريل، حتى ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. انظر إلى اشتياق النبي عليه الصلاة والسلام لزيارات جبريل، يطلب منه أكثر، لأن كل ما زاره جبريل وجد علما صلى الله عليه وسلم، وجد علما نافعا وهكذا. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان يزور بعضهم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن كما ورد في صحيح البخاري، فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع. فانطلق، فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. قال: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا، وفي رواية الإمام أحمد: فكان لكل واحد منهما فسطاط، مكان يأتي فيه الناس يتعلمون. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عالمين إلى أهل اليمن ويعلمون أهل اليمن، تعليم أهل اليمن. قال في البخاري: فجعلا يتزاوران، مع أنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد نزل بمكان جعلا يتزاوران، سافر إلى بلد نزل فيها جعل يتزاوران. فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق أو موثق، فقال: ما هذا؟ قال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ: لأضربن عنقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتله. فلو واحد أسلم اليوم ثم ارتد غدا وجب قتله، لأنه بدل دينه وهو دين الإسلام، ولا يدخل فيه تبديل دين النصرانية واليهودية، وأن المقصود تبديل دين الإسلام. والسلف كانوا يحرصون على إشاعة روح التزاور بين الإخوان في الله والأصدقاء والأصحاب. وقد قال الدارمي في سننه: قال الدارمي رحمه الله بإسناده إلى ابن مسعود أنه سأل أقرانه وأصحابه: هل تتزاورون؟ قالوا: نعم، حتى إن أحدنا لا يزور أخاه في ناحية الكوفة، يعني نشتاق إلى بعضنا البعض فيزور أحدنا صاحبه. فأخبرهم أنهم على خير ما داموا على ذلك. أما الزيارة فأعلى من يزارهم أهل العلم ولا شك. أعلى من يزارهم أهل العلم. أهل العلم إذا زيروا انتفع الزيارة. وهاكم مثالا على ذلك في صحيح مسلم عن أبي كوائل قال. وشوف الآن هذا مثال على زيارة أناس لعالم. قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء الصباح الصبح فسلمنا بالباب. فأذن لنا فمكثنا بالباب هنيهة يعني كأنه يريدون التأكد من الإذن. قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح ابن مسعود. فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم ما أحببنا ندخل حتى نتأكد. قال ظننتم بآل أم عبد غفلة؟ من آل أم عبد؟ من هم آله؟ من هو أم عبد؟ هو ابن مسعود ابن أم عبد ابن مسعود. آله أهله زوجته بناته. قال تظنون غافلين؟ يجتهدون في العبادة بعد الفجر ما هم غافلين ما ينامون. آل أم عبد ما ينامون بعد الفجر يجلسون نذكر الله. هم ظنوا أهل البيت نائمين. قال ظننتم بآل أم عبد غفلة؟ قال ثم أقبل يسبح ما قطع العبادة لأجل الزيارة كان في عبادة أكمل العبادة حتى ظن أن الشمس قد طلعت. قال يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. قال مهدي بن ميمون أحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا. فقال رجل من القوم قرأت البارحة المفصلة كلها. فقال عبد الله هذا انتهج الشعر إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه فوائد فمنها التلبس عن الدخول بعد الإذن لاحتمال عذر للتأكد وكذلك نفي التهمة والنقص عن الإنسان وعن أهله. قال تظنون أهلي غافلين؟ ما هم غافلين. وكذلك كراهية النوم بعد الفجر وأن هذا وقت ذكر لله. ومن فوائد الحديث هذا في الزيارة أن من استؤذن عليه وهو في عمل طاعة يمكنه تركها لا يتركها لئلا يكون ذلك وسيلة في ترك الطاعة ويتخذه الشيطان سببا يصد به عنه. أما إن جاءه خاطر الرياء والإعجاب تعوذ بالله من الشيطان وحاسب نفسه. وإذا لم يمكنه التغلب على جانب الخوف والإعجاب ترك العمل واشتغل بمن قدم عليه. فهذا الحديث في زيارة العلماء وانظر كيف انتفعوا بزيارة ابن مسعود. انتفعوا في تعلم أشياء من آداب الاستئذان وفي تعلم حمل الأهل على الطاعة والعبادة وفي تعلم استمرارية على العبادة وفي تعلم فوائد مثل مسألة الإسراء في تلاوة القرآن والحجر فيه وما حكم إنهاء القرآن في يوم واحد وهكذا. وبعض الناس قد يظن أن الزيارة يعني لأهل العلم والفضل والأصحاب والأصدقاء سينسون زيارة الضعف والمساكين. وزيارة الضعف والمساكين فيها أجر عظيم عبادة يجب أن لا ينسى الضعف والمساكين في المجتمع. والناس قد يزورون الوجهاء والكبراء لما عيدهم من الدنيا ومن الجاه ومن الغنى ولا يزورون المساكين والضعف. لماذا لا يزار المساكين والضعفاء؟ العجائز النساء الكبار. خذ هذا الحديث روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس هو حديث مؤثر فعلا مبين الاهتمام بهذه الناحية مؤثر لأنه صدر من أكبر اثنين في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما أبو بكر خليفة يقول للنائب عمر وزيره وصاحبه قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. ما الذي يتكلم أبو بكر قائد الأمة والخليفة والنائب الذي بعده عمر يقول انطلق بنا الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. زيارة العجائز الكبار في السنة. هذا ليس هؤلاء ليسوا على الجانب بحيث انه لا يراعى لهم حق ولا يعطون اهتمام. الغرب الذين تقدموا الصناعات ماذا فعلوا؟ وضعوا الملاجئ للعجزة. ملاجئ للعجزة لا يزارون حتى من أقرب الناس إليهم. وهؤلاء أهل الإسلام وأصحاب الإيمان، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزيراه وصاحباه، يزوران أم أيمن العجوز. أم أيمن عجوز كبيرة، كانت خادمة، كانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي، حتى أنها المرأة الوحيدة التي تكلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لما زارها يوما وكان صائما، فقدمت له لبنا فأبى، فتكلمت عليه ولامته. ما كان أحد يتجرأ أن يلوم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أم أيمن هذه حاضنته في صغره ولها نوع من الحق. فزيارة العجائز، وهذه ليست زيارة مشبوهة، ما راح يزار امرأة شابة أجنبية وكان في خلوة، لا، أبو بكر وعمر زاروا عجوزا، عجوز كبيرة في السن، ما في فتنة في الموضوع، المسألة واضحة. ولا يظنن ظان أن العجائز ليس لهن دور في المجتمع، وكبار السن ليس لهم دور في المجتمع. سبحان الله، والله أكبر على ذلك المجتمع الأول الذي ما كان فيه فرد إلا وله دور. حتى العجائز، انظروا في هذا الحديث، روى الإمام البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد قال: إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلك، السلك هذا النبات المعروف، سلك لنا كنا نغيث في أربعائنا، الأربعاء هو الجدول أو النهر الصغير أو الساقية، فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير، لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيها شحم ولا ودك، لا لحم ولا دهن ولا شيء، مجرد سلق عليه شيء من الشعير، فإذا صلينا الجمعة زرناها، هذه العجوز بعد صلاة الجمعة زرناها، فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. وفي رواية البخاري أيضا: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، أصول السلق مثل اللحم، مثل عرق اللحم بالنسبة للشعير والأكل. هذا بيان ما كانوا عليه من التواضع والزهد وقلة ذات اليد والفقر وضيق العيش والصبر رضوان الله عليهم. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. سبحان الله، هذه عجوز لكن كبيرة في السن، لكن أبت إلا أن يكون لها دور في المجتمع، تقدم الطعام للخارجين من صلاة الجمعة على بساطة الطعام وعلى قلته. ولذلك قالوا في فوائد الحديث: عدم احتقار الأجر في الأشياء ولو كانت قليلة، ولو كان شيء يسير. طيب، هذا بالنسبة لأنواع الزائرين والمزورين. فالمقصود أن الزيارة ينبغي أن تكون لله في الله. وهناك ملاحظة، وهي أن بعض الناس قد يزورون أشخاصا من الباب أو في الطريق، هل تعتبر هذه الزيارة؟ أما الزيارة من الباب لأجل شيء مستعجل فهذا شيء طيب، وأن تأتيه إلى باب داره أحسن من أنك لا تأتيه أصلا. هب أن وقتك ضيق، لا تستطيع أن تزور إلا من باب البيت، ماذا تفعل؟ تزور من باب البيت، تمر عليه المرور، تقول: يا أخي أنا أعذرني لا أستطيع أن أدخل، أزورته. طيب، ولو أنك تستوقفه في الطريق فتتكلم معه هنيهة، هذا أيضا طيب، كما قال الشاعر ابن المعتز: قف لنا في الطريق إن لم تزرنا، وقفة في الطريق مثل الزيارة. قال: قف لنا في الطريق إن لم تزرنا، وقفة في الطريق مثل الزيارة، نصف الزيارة وخلاص الطريق. لكن بعض الناس قد يأتي إلى باب صاحبه ويقول: أنا مستعجل ولا أريد أن أدخل، ويقفان عند الباب وتتواصل الأحاديث: ادخل، لا أنا مستعجل، وتتواصل الأحاديث: ادخل، أنا مستعجل. وتجوانس ساعة على الباب لو دخل كان أحسن، لكن بعض الناس لا يحسنون تقدير الأشياء. لو دخل وزاره ربما طلع ساعة من وقف عند الباب، لأن بعض الناس لا يحمي لهم إلا الكلام عند الباب ولا تهطل عليهم الأذكار إلا عند الأبواب. مسألة، إن الانشغالات الموجودة في هذا العصر جعلت فريضة زيارة الله شيئا نادرا مع الأسف، وبعض الانشغالات الناس محكون فيها، يعني فعلا ما هم فيه من الانشغالات قد يكون أهم من بعض الزيارات، لكن قطع الزيارات نهائيا هذا أمر لا يقبل. أنا ممكن أفهم أنك أنت إنسان في حي من الأحياء ولك نشاط في الدعوة إلى الله وأنت مشغول وعندك كثير من الانشغالات والمهمات، فقد أقل من الزيارة أو نتزاور على البعد، وما بيني وبينك من الروابط والعلاقات القلبية لا يمكن قطعه ولا زواله، لكن أن تنقطع الزيارات نهائيا فتمر السنة والسنتين ولم أزره هذا أمر معيب معيب. لكن حصول الأعذار هذه ينبغي أن يكون فيها تبادل تقدير من الأطراف المختلفة، وقلة الزيارة لا تعني الجفوة بالضرورة، ما تعني الجفوة، في هناك أناس من أهل الخير والإحسان والصلاح والعلم زياراتهم لبعضهم قليلة، يسمعون عن بعضهم سماعا ربما، لكن ما بينهم من العلاقات القلبية قوي جدا ولو كانت زياراتهم قليلة أو معدومة لبعض الظروف. عن أبي الحسن بن قريش قال: حضرت إبراهيم الحربي وجاءه يوسف القاضي ومعه ابنه أبو عمر، فقال له: يا أبا إسحاق، هذا إبراهيم الحربي هذا من علماء الحديث، قال له: يا أبا إسحاق، لو جئناك على مقدار واجب حقك لكانت أوقاتنا كلها عندك. فقال أبو إسحاق رحمه الله: ليس كل غيبة جفوة، ولا كل لقاء مودة، وإنما هو تقارب القلوب. فقد يلتقي بعض الدعاة إلى الله مع بعضهم من بعد في الطريق، تكون السلام والابتسامة هذه تنجوك عن أمر عظيم. الانشغالات إذا كانت في الأشياء الشرعية قد يعذر فيها الإنسان في قلة الزيارة، لكن المشكلة أن الناس الآن أعدمتهم الأمور الدنيوية وأعمتهم عن أن يزوروا إخوانهم في الله، وصارت المصالح والزيارات زيارات مصالح لا يزور إلا لمصلحة. فجأة تفاجأ بشخص ما عمره زارك الآن يطرق عليك الباب: خير؟ لا والله جينا نزوره حبينا نزوره. طيب، وبعد ذلك يأتي الموضوع: يعني في عندنا قضية نريدك أن تأتهم لنا فيها وتعملها لنا وخدمة تقدمها لنا. إذن الزيارة صارت من أجل الخدمة. هذه مشكلة المشاكل الآن، أن زيارات الناس تقطعوا أمرهم بينهم، ما تجمعهم إلا المصالح، ما يجمعهم الحب في الله ولا التجاور في الله، ولذلك خطواتهم غير محسوبة، حسنات ما فيه، لأن الزيارة علاقة، زيارات مادية. وندخل الآن في فصل بعنوان الزيارات ملاحظات وسلبيات ومؤاخذة. طبعا من السلبيات الكبيرة كما قلنا عدم التزاور، إهمال الزيارة، قطع الزيارة، وهذا قد يكون له انشغالات مادية مهمومة، قد يكون عبارة عن تكاسل، ما في سبب إلا التكاسل، يعني عن استثقال المشاوير، يقول: أذهب فأزوره مشوار، قد يكون في شوارع مزدحمة أو حي بعيد. يجب أن تكون العلاقة في الله أقوى من كل هذه العوائق، وينبغي أن يكون الحب في الله دافعا للزيارة. ونتذكر دائما حال الشخص الذي زار أخا له في الله، سافر سفرا من أجله، تكبد المشاق. فكيف بنا اليوم وعندنا سيارات؟ يا أخي السلف كانوا يزورون إخوانهم، يا إخواننا السلف كانوا يزورون إخوانهم، مع ما في الزيارة من المشقة والتعب، وسائل المواصلات كانت على البهائم، بهيمة الأنعام لكن وغيرها، لكن الآن مع وجود السيارات ووجود الهواتف، سهلت الأمور، ممكن تتصل وتحدد وقت الزيارة، لكن صارت الزيارات أقل والقطيعة أكبر، كان مجتمعهم نظيفا متماسكا ومجتمعنا فيه كثير من الأوساخ والقذرات والتقاطع والتجابر والعلاقات كما قلنا والزيارات زيارات مصالح. ولو تقاعد الرجل أو خسر ماله ما زاره أحد، وكانوا من قبل يزورونه دائما ويحضرون ديوانيته، لكن لما استقال أو نقل من منصبه أو أنه فقد ماله ونحو ذلك فإنه لا يزار. فالقضية قضية مصالح، مصالح دنيوية. وكان ابن جوزي رحمه الله يحتكي من الذين يضيعون الأوقات. هذا جانب مقابل، في ناس الآن نحن بين إفراط وتفريط، ناس لا يزورون وناس يزورون زيارات مملة مضيعة للوقت. فأما الطرف الأول عرفنا تفريطهم، أما الطرف الثاني فإن من إفراطهم أنهم يأتون بغير موعد. والاتيان بغير موعد لا بأس، ما كل شيء، الصحابة ما والسلف ما عندهم تليفونات، ما عندهم هواتف، يزور أخاه قد يصادف مسجد يتوعد معه قد لا يتوعد معه، لكن أين الفرق؟ الفرق أن الرجل منهم إذا زار أخا له واستأذن وقال السلام عليكم أدخل مثلا، فقيل له ارجع ما أذن له، يرجع بطيب نفسه، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والآن الواحد لو ذهب ليزور فاستأذن فلم يؤذن له أصلا ما حد يتجرأ أن يقول له ارجع ولا يعتذر، يستعملون الكذب الآن بدل أن يقول يا أخي ارجع ارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ما يقول ارجع، يكذب يقول قولوا له غير موجود، والله أنا عندي موعد، أنا طالع الآن من البيت، ما هو طالع من البيت. فإذا هناك إفراط في كثرة الزيارات، تفريط في عدم الزيارات، وهناك أناس يتضايقون إذا لم يسمح لهم بالزيارة. قال ابن الجوزي يعني أعرف أناس من البطالين دائما يريدون أن يزور، نزورك نزورك نزور، يريد أن يزورك يريد أن يزورك، وأنا عندي تآليف وأشغال، فكنت أدافع اللقاء جهدي أعتذر ما استطعت، لأجل أن ما فيه من أنا من ما فيه من العبادة أفضل مما من قضاء الوقت معهم من باب الموازنة. فإذا اضطريت وألجئت وصرت أمام الأمر الواقع لا بد أن يزورني، فكنت أعد، يعني يذكر جوزي أنه كان يعد الأشياء التي لا تحتاج إلى تفكير من قطع الأوراق وبري الأقلام ونحوها، فإذا زاروه ولا بد دخلوا عليه واقتحموا اقتحاما، فإنه ينشغل بهذه الأشياء التي تأخذ وقتا ولا تحتاج إلى تفكير في مدافعة هؤلاء أو في مواجهة هؤلاء القوم. بعض الزوار لا يراعون الإشارات ولا التلميحات، صاحب البيت قد يكون يريد أن تنصرف من عنده، تنصرف من عنده فيعطيك إشارة تلميح، لكن بعض الزوار عقولهم سميكة فلا يفهمون لا التلميح ولا التصريح. بالنسبة للإحراجات التي تحصل بسبب عدم الإذن، كما قلنا إن الهاتف وسيلة لتحديد الموعد ومعرفة الظروف والأحوال، يعني أنك تتصل عليه إذا أردت أن تزوره. والمشكلة أن بعض الناس يعتبرون أنفسهم من الخصوصيين ويظنون أنهم متى جاءوا في أي وقت فالباب مفتوح، والإنسان قد يكون له ظروف وانشغالات لا تسمح له باستقبال أعداد من الناس في أوقات مختلفة، وكل واحد يظن نفسه أنه صاحب حقه من المقربين وفي أي وقت جاء فلا حرج عليه، وهكذا تحصل الإشكالات. ومن الأمور أيضا أن بعض الناس لا يرتبون الزيارة رفضا قاطعا ويقولون زيارة الناس ما أتت لنا إلا بالمشاكل، وأن البيت ما صار في مشكلات إلا من الزيارات، لا تزور أحد ولا يزورك ولا تدخل بيت أحد ولا تدخل بيته، ترى يضعون لك سحر ويضعون لك أشياء ويصيبونك بالعين ويحسدونك إلى آخر ذلك. ونحن عندما نقول الزيارة كنا أصناف الزائرين وأصناف المزورين نعني ونقصد أن الإنسان ينتقي من يزوره بطبيعة الحال ولا يدخل أحدا بيته أي أحد إلى بيته. لا بد ينتقي من أهل الصلاح والعلم والفضل من يدخلهم بيته من يدخل بيته هو. وبعض الناس يبالغون في الرد يعني يرد الأشخاص بشكل سيء من الباب ويطردهم طردا أسلوب جاف ما في اعتبار ولا في كلام حسن. وبعضهم يكتب على باب غرفته كما شاهدناه في غرف بعض الطلاب يقول خطر ممنوع الاقتراب جمجمتين وعظمة وعظمتين جمجمة نقول إن التوازن أمر مهم ومطلوب. فالإنسان في أوقات يستقبل زيارات أوقات ما يستقبل زيارات أوقات التي لا يستقبل فيها زيارات يعتذر من الباب أو يكتب على الباب. طبعا بالنسبة للمزورين منهم من يكون من العزاب كالطلاب والعمال والعسكريين. الطلاب والعمال والعسكريين هؤلاء قد يكون لهم مجمعات خاصة. العمال يكون في مجمعات، الطلاب يكون في مجمعات، العسكريين يكون في مجمعات. مثلا عزاب يعيشون لوحدهم. طبعا هؤلاء ظروف الزيارة تختلف عن ظروف زيارة أهل العوائل لأن أهل العوائل في بيوت وصاحب البيت عنده ارتباطات وأهل وزوجة هذاك أعزل ندخل عليه هذاك أسهل. هذا جزيز كل يوم لم تستطيع أن تزوره يوميا مثلا. فلا بد من التفريق بين العزاب وأصحاب العوائل في الزيارات. كذلك في بعض المجمعات السكنية مثلا مثل مجمعات الطلاب وغيرهم في نوع من عدم الكلفة إلى حد ما بحيث أنك ممكن تدخل بيته غرفته. أما ذلك فهو في بيت وزوجته قد يكون موجود قد لا يكون موجود زوجته في البيت ما تستطيع أن تقتحم عليهم. فلا بد من مراعاة الفوارق في الزيارات. وإذا كنا في بعض الأوضاع ما نشعر بالكلفة للزيارة اليومية أو أن ندخل الغرف فإننا في المقابل يجب أن نشعر بالتقدير للظروف الناس الذين عندهم عوائل وأولاد. هذا أولاد يذهبون إلى مدارس الصباح زوجته لها حق قد تكون مريضة قد تحتاج إلى عناية هو يريد أن يشتري أغراض للبيت بخلاف الطالب أو العسكري أو العامل فإنه يدبر أمره ولو أن ولو تأخر موعد غدائه أو عشائه لا يضر. لكن أصحاب العوائل عندهم موعد معين للغداء أو العشاء يحب أن أهله وأولاده ينتظمون هذا يراعى في زيارته ما لا يراعى في الآخر. فلا بد من التفريق بين العزاب كما ذكرنا وأصحاب العوائل. كذلك بعض الناس قد يحتجون في عدم الزيارة بأعذار تافهة مثل أن يقول مثلا والله ما عندي وقت لزوجتي وأولادي. بعض يقول الدراسة والدراسة والامتحانات. الشاهد أن النهاية أنه لا يزور ولا يزار. وبعضهم يزور ولا يزار يعني يبلغ من لؤمه ودناءة طبعه وقلة ضيافته ودخله أنه يزور الناس لكن لا يريدهم أن يزوروه لكي لا يتكلف لهم أو لا يعني يقدم لهم شيئا. وكذلك من الأمور الملاحظة في بعض الأوقات أن منهم من لا يزور مطلقا ومنهم من يجعل بيته أو غرفته مكانا مثل القهوة. الناس داخلين طالعين داخلين طالعين ديوانية ووقته يذهب صدى والمهمات المطلوبة منه غير متحققة وهكذا. ومن السيئات في الزيارات أن يختص بعض الناس بالزيارة دون بعض مما يظهر صدور الآخرين. ما كلهم إخوانك في الله لماذا تقصر الزيارة على فلان ولا تزور الآخر أبدا؟ نعم إننا في العلاقة لسنا ليس الإنسان في علاقته بالأشخاص العلاقة بالأشخاص متساوية. هذا عنده له في نفسه معزة أكبر وهذا علاقة به أعظم وهذا الأشياء المشتركة بيني وبينه أكبر. لكن أن أزور واحد لا أزور الآخر أبدا وعندما نكون متقاربين فهذا مما يظهر الصدور. فأنت يمكن أن تزور الجميع لكن بأوقات متفاوتة تتناسب مع العلاقات معهم. أعيد مرة أخرى نزور الجميع لكن بأوقات تتفاوت تتناسب بالعلاقة بحجم العلاقة معهم لكن نزور. ومن المؤسف وهذا كلام نوجهه إلى الدعاة إلى الله عز وجل كلام مهم جدا هناك تقصير كبير في التزاور بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والزيارة في الله عبادة ليست مقصورة على قوم معينون أو فئة معينة، الزيارة في الله عامة للجميع. وهناك كثير من الدعاة يقصرون في زيارة بعضهم بعضا، وقد يكون هناك من الاجتهادات في الدعوة إلى الله ما تجعل أقواما ينغلقون على بعضهم دون آخرين فلا يزورونهم. هذا حق إسلامي، حق شرعي، نحن أمة واحدة. نعم أنا قد أزور فلان أكثر لأن هناك بيني وبينه روابط مشتركة كثيرة، لكن أترك أخي في الله الآخر، إخواني في الله المسلمين الآخرين والدعاة الآخرين لا أزورهم. يجب أن تكون الزيارة في الله فوق الاختلافات والاجتهادات إذا كانت داخل دائرة الإطار المقبول والصحيح والشرعي والمنهجي. يجب أن تكون الزيارة في الله، نحن لا نقول زر أهل البدع وزر الكفار والمنافقين والمشركين، لكن هؤلاء إخوانك في الله، فلا يجوز أن يفرق بينك وبينهم أي نوع من أنواع الاختلاف والاجتهادات. هذه قضية مهمة يا جماعة، وينبغي أن تزيل هذه الحواجز التي تمنع الزيارات. نعم إنك لا تتدخل في خصوصيات الآخرين ولا تزير زيارة إساء الظلم فيها بها بك فيها، لكن تنتقي الأوقات المناسبة وزيارة إخوانك في الله من الدعاة جميعا مهما كانت مقاصدهم، ما داموا أنهم يسعون لخدمة الإسلام وهم على السنة إن ليسوا أصحاب بدع ولا ضلالة. كذلك من الناس من يزور أشخاص معينين تعلقا بهم، وقد يكون واصلا لدرجة العشق والعياذ بالله، فزيارته لا لله، ولا ينطبق عليه حديث من أخذ فأخذ يده لله، وإنما هو يزوره لغير الله لما يحصل بينه من التعلق المذموم أو العشق المحرم، فيحصل زيارته عليه ويكون أمرا معيبا ملاحظا أمام الآخرين، وقد يجعل حجج واهية كالدراسة معه أو تقديم خدمات أو مشروع مشترك وهمي المقصود منه فقط زيادة التعلق المذموم. وكذلك ما يحصل في الزيارات من ضياع الأوقات والالتقاء لمجرد المؤانسة والمشاكلة، مشاكلة الرباع، فهذا أمر مذموم أيضا، هذا شيء قد يندم عليه الإنسان يوم القيامة. وبعض الناس قد يزور زيارة الإخوان لا يحسب للوقت قيمة، فيجلس الساعات الطوال وأحيانا ساعة متأخرة من الليل. وكذلك ما يحصل في الزيارات من الغيبة، خاصة فيما يتعلق بعيوب إخوانه غير الموجودين في المجلس والناس عموما، وكذلك يحصل ضحك ومزاح كثير يسبب عداوة ويزيل الكلفة بالكلية مما يؤدي إلى وقوع أمر مذموم، وكذلك السهر الذي يضيع صلاة الفجر فيتزاورون الزيارات يسهرون فيها إلى منتصف إلى ما بعد منتصف الليل فيتضيع صلاة الفجر. وبعضهم له نفس ثقيلة لا يتورع عن المبيت أو المشاركة في الطعام أو الحضور في وقت وجبة الغداء أو العشاء بدون موعد أو بدون دعوة. وكذلك من السلبيات ما يحصل من العبث في الممتلكات الخاصة والإنكار في مسائل الاجتهاد، ينكر على صاحبه في بيت أشياء من مسائل الاجتهاد، أو يستأثر بالكلام أو يتدخل فيما لا يعني، أو لا يراعي ظروف المزور مثل أن يكون عنده امتحانات أو أولاد ووظيفة. هذا عمل يبدأ الساعة 2 الظهر، يعملون على مراحل، يعملون على أوقات مختلفة، هذا عمل الساعة 2 الظهر، هذا عمل الساعة 6 الصباح، هذا صاحبنا يزور صاحبه ويجلس عنده إلى ساعة متأخرة في الليل. طيب أنت عمل الساعة 2 الظهر ما عندك دوام صباحي، كيف أنت تتأخر عندهم إلى هذه الساعة متأخرة من الليل؟ ونقول أن الزيارة الناجحة لا بد لها من أمور. فالزيارة الناجحة تحتاج إلى إعداد مسبق، تحديد موعد أو ترك مجال الاعتذار إذا جئت لغير موعد، مثل أن تقول له إن كنت منشغلا آتيك فيما بعد، تترك له مجال، إذا كان منشغل يقول الله يا فعلا أنا منشغل نحدد وقت آخر، أما تقول أنا جئتك أزورك وأرجو أن لا تعتذر. فنقول هذا لا يعتبر من مكارم الأخلاق والنفس المهذبة القيام بها. ثم يا جماعة من أساسيات الزيارة الناجحة إعداد جدول الزيارة ولا في الذهن. ماذا نريد أن نناقش في الزيارة؟ ماذا نفعل في الزيارة؟ ما هي المواضيع التي نريد أن نطرقها؟ وبعض الناس يجيبون الزيارة في الكلام على مواضيع العمل، فإن كان موظفا أسهب وأطمد هو وصاحبه في الكلام عن الوظيفة ومشكلات الوظيفة والعمل، وصار هم العمل من الشركة والمصنع والمدرسة إلى المجلس إلى مجلس التجارة. هذه زيارة عبادة، ينبغي أن تشتغل في أشياء مهمة. وطبعا الزيارة يا جماعة، الزيارة لا بد أن تتناقل فيها أخبار، سؤال عن الأحوال، الاطمئنان. ليس المقصود بالعبادة يعني أن نفتح القرآن ونقرأ، لا بد، لا لا، تناقل الأخبار، الأحداث، أحداث البلد، الاطمئنان عن صحته وأحواله وأحوال أهله وماذا حصل له من الحوادث وأشياء. ثم هناك أخبار اجتماعية من زواج وأمور من العلاقات الاجتماعية تتداول، وأخبار عامة وسريعة. لكن لابد أن يكون في الزيارة الناجحة هناك أشياء تستثمر واستفاد منها، مثل فتح مواضيع إسلامية، أشياء من المشكلات التي تواجه كيف حلها، قراءة في الكتب. وأرشح هنا بعض الكتب للقراءة منها إذا حصلت زيارة، تكون موجودة في مكتب في المجلس. إذا حصلت زيارة لاحظنا مثلا أنه ليس هناك موضوع معين، يؤخذ الكتاب يفتح يقرأ منه أشياء. لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله. فمن الكتب مثلا تفسير العلامة بن سعدي رحمه الله، وحاشية حسان التوحيد بن سعدي، رياض الصالحين، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري، نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء، زاد المعاد، كتب القيم بن تيمية مبروكة مباركة، الواب الصيب تهذيب مدارج السالكين، الفوائد، كتب الشيخ عمر الأشقر في العقيدة. ابن عبد البر ألف كتابا اسمه بهجة المجالس وأنس المجالس، فيه آداب وأخلاق، مختصر من هذه القاصدين، موعظة المؤمنين، صفة الصلاة وأحكام الجنائز للشيخ الألباني، فتاوى إسلامية للمشايخ عبد العلي بن باز ومحمد الصالح العثيمين وعبد الله بن جبرين، المجلات الإسلامية الهادفة. إذا هناك أشياء ينبغي أن تكون في مجلس تستثمر فيها الزيارة، تكون زيارة ناجحة ولا يزاد فيها على موعد محدد. بعض الناس يقول يا أخي نصف ساعة، أتوعد نصف ساعة، ثم أجلس ساعتين، ساعة ونصف، تعدى الموعد. أما بالنسبة للزيارة بين النساء فهذه لها شأن خاص، لكن هناك ملاحظات سريعة. زيارة النساء للنساء هذه عبادة وأمر مطلوب داخلة، صحيح أنها ليست مطلوبة مثل الرجل، لأن المرأة مطالبة بالقرار في بيتها، لكن لو حصلت مناسبة تزور، لا تزور متطيبة يرى طيبها الرجال، ولا متزينة يرى زينتها الرجال، ولا مع خلوة مع أجنبي كالسائق، ولا تذهب للغيبة والنميمة والكذب وضياع الأوقات وتهمل أطفالها وأولادها وحق زوجها بحجة الزيارة، ولا تترك أولادها يعبثون في بيت صاحبتها ويخربون في الزيارة. والحقيقة أن هذا الكلام، هناك كتاب في موضوع الزيارة بين النساء يدل عليه وألفت إليه النظر. والحقيقة أن الوقت قد الآن يعني ضاق بنا، لكن نرى إذا كان هناك بعض الأسئلة المهمة. يقول نحن مجموعة من الإخوان نشاهد بعضنا كل أسبوع أو أسبوعين في رحلة أو غيرها، لكن لا يتخلل هذا شيء من ذكر الله، وقد تكون منفعتنا معدومة والرحلات فيها ضحك وسوالف عادية ولعب. إذن يا أخي اجعلوا فيها أشياء مفيدة، أنتم عرفتم بأنفسكم الخلل، أصلحوه. إذا كان الإنسان صائم وأتى صديق وعلاقته قوية، هل أفضل الفطر أو تقديم الأكل له مع الأكل معه؟ الجواب، إذا كان لا يستوحش من عدم أكلك معه ابقى على صيامه، وإذا كان يستوحش أو أنك تسبب مزيدا من المؤانسة له والمحبة فأفطر من أجله، لا بأس. وهذا يقول هل أنتظر الاستئذان على حساب الصلاة؟ لا طبعا، لا بد من الصلاة ثم بعد ذلك الاستئذان. نريد أن نشارك مجموعة من طلبة العلم في زيارات للناس والحي، ويكون فيها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مهم جدا. لو صار في الأحياء مثل اللجنة من الشباب من المصلين في المسجد يتولون زيارة الجيران وجماعة المسجد، ومن لا يصلي في المسجد دعوته للصلاة في المسجد وغيرها يكون فيه خير عظيم. وهذه قضية الزيارة ترى الشرع ما نبه عليها وأكد عليها إلا وفيها منافع عظيمة وجميلة جدا. طيب يظهر أن هناك أسئلة كثيرة في الغاية والوقت قد انتهى، فلعلنا سنأتي عليها في محاضرة أخرى، والموضوع أصلا هناك أشياء فيه قد نريد إكمالها في المستقبل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.